بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب البيوع، باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، أعذنا يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة باب الربا والصرف، عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام لبيان ما يتعلق بهذين الأمرين: الربا والصرف. والربا جاءت الشريعة الإسلامية، بل الشرائع المنزلة، بتحريمه، لأنه جريمة عظيمة وكبيرة شنيعة وموبقة من الموبقات، وفيه مضرة على المجتمعات التي يكون أو يسود فيها التعامل بالربا، مضرة عظيمة جدا. والشريعة جاءت بتحريمه دفعا للظلم، وحفظا لأموال الضعفاء والفقراء، ورحمة بالعباد إحسانا إليهم. فتحريم الربا من جمال هذه الشريعة ومحاسنها العظيمة. ولما كان الربا جرما عظيما وكبيرة موبقة، جاءت الشريعة ببيان عظم عقوبة المرابي عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أن المرابي عندما يقوم من قبره يوم البعث يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وأعلن الله سبحانه وتعالى وبين في كتابه أو آذن في كتابه المرابي بحرب منه جل في علاه، وأخبر عز وجل أن مال الربا وإن كثر بيد صاحبه بأنه مال لا خير فيه، ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وجاء في السنة عد الربا في الموبقات المهلكات، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها أكل الربا. وصح في الحديث عن حديث جابر في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أي في الإثم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرابي وإن كثر المال في يده فإن مآله ومصيره إلى قلة، لأنه مال ممحوق البركة. ولهذا جاء في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. الحاصل أن الربا أمره خطير وضرره عظيم وجنايته على المرابي جناية عظيمة، وينبغي أن يعلم أن الإثم في الربا ليس على المرابي الآخذ للربا وحده، بل حتى المعطي، بل حتى المعطي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخذ والمعطي سواء. بعض العوام يقول لا الإثم عليه وأنا محتاج وسأدفع له الزيادة وهو يتحمل الإثم، هو يتحمل الإثم، هو الذي أخذ. الآخذ والمعطي سواء، لأن المعطي لو لم يعطي لم يحصل من المرابي المرابات، لكن الناس يعطونه وتحصل الزيادات التي بغير عوض فتتزايد عنده الأموال الربوية التي يأكلها ويأخذها من الناس بغير حق. والربا أصله في اللغة ومعناه الزيادة، ومنه الآية الكريمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربت أي زادت، فالربا الزيادة، وهو في الشرع زيادة مخصوصة تؤخذ بغير حق وإنما ظلما وأكلا لأموال الناس بالباطل. والربا الذي جاء في الشريعة تحريمه وبيان خطورته فيما دلت عليه النصوص نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. قد جاء في هذا أحاديث تبين معنى ذلك، ولعل من أجمع الأحاديث في هذا الباب وبيان الربا أيضا بنوعيه حديث عبادة بن الصامت وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وكلاهما في الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء. وهذه الأشياء الستة المذكورة في هذا الحديث الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح هذه الأشياء الستة هي أصناف ربوية نص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى ألحقوا بها ما كان مثيلا لها ومشاركا لها في علة التحريم. والذهب والفضة العلة فيه الثمنية، العلة فيه الثمنية، والأربعة الباقية العلة فيها الوزن أو الكيل، مع كونها طعاما، مع كونها طعاما يقتات قوتا للناس. فهذه الأشياء المذكورة في الحديث، هذه الأشياء الستة المذكورة في الحديث وما كان مشاركا لها في علة التحريم، وما كان مشاركا لها في علة التحريم يقع فيها الربا إذا خولف ما دل عليه الحديث. الحديث قال يدا بيد، هذا شرط التقابض، مثلا بمثل هذا شرط التساوي إن كان وزنا أو كان كيلا، فاشترط فيه هذان الشرطان. فإذا كان بيع ربوي متحد الجنس مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شعير بشعير أو نحو ذلك، فإنه يشترط التقابض والتماثل، لا بد من شرطين، يشترط التقابض والتماثل. التقابض في المجلس والتماثل، مثلا صاع بصاع أو كيلو بكيلو مثلا أو غرام بغرام وهكذا، فيشترط فيه التقابض أن يكون يدا بيد في مجلس البيع، ويشترط فيه التماثل. فمثلا لو اشترى شخص من آخر 10 غرامات من الذهب ب15 غرام من الذهب، لكون مثلا 10 مضروبة و15 غير مضروبة، فهذا بيع محرم، هذا بيع محرم لأن فيه زيادة، ومن ربا الفضل، ومن ربا الفضل إذا باع مثلا 10 غرامات ب15 غرام، أو مثلا باع صاع من التمر بصاعين، صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، أو 3 أصع من التمر الرديء، فهذا ربا، ومن ربا الفضل. والشريعة جاءت بتحريم هذا الربا الذي وربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة، سدا لذريعة الوقوع في ربا النسيئة، لأنه إذا زاد في هذه الأجناس الربوية عند بيع شيء متحد الجنس بآخر، زاد من أجل الجودة أو كون مثلا من الذهب أو الفضة مضروبا على شكل مثلا أسورة أو خاتم أو نحو ذلك، فإذا زاد من أجل ذلك هذه الزيادة تجر وتفضي إلى أن يزيد، ومن أجل أن يؤخر، أن يزيد من أجل أن يؤخر في التقابض. ولهذا تحريم ربا الفضل هو سدا للذريعة، لأنه يفضي بالتدرج بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، الربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر. وهذه العلة التي خشية العلة، وهي أن خشية أنه يفضي بالناس إلى ربا النسيئة، جاء منصوصا عليها في بعض الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا النوع من الربا قال في بعض الأحاديث كما في المسند وغيره: فإني أخاف عليكم الرامة، والرامة الربا، أخاف عليكم الرامة يعني أخاف عليكم من الربا. ربا الفضل عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا. ربا الفضل الزيادة في أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا، يعني مثل ذهب بذهب، من شرط بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أن يكون مثلا بمثل. فإذا كان فيه تفاضل، يعني غرام 10 غرام من الذهب ب15 أو صاعين من التمر ب4 آصع، فهذا ربا الفضل، فهذا ربا الفضل. فربا الفضل الزيادة في أحد العوضين أو البدلين الربويين المتفاضلين جنسا، المتفقين جنسا. وأما ربا النسيئة فيكون بين الجنسين الربويين مع التأخير، لأنه إذا بيع مثلا ذهب بفضة مثلا 10 غرامات من الذهب ب30 غرام مثلا من الفضة، جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن بشرط التقابض، لكن بشرط التقابض في مجلس البيع. فإذا لم يحصل التقابض فهذا الربا يسمى ربا نسيئة. فربا النسيئة بيع جنسين ربويين، جنسين ربويين مع التأخير، تأخير القبض، أو كذلك بيع جنس بجنسه. مثلا لو باع شخص آخر 10 غرامات من الذهب ب10 غرامات من الذهب، لكن أحدهما يسلم الذهب في مجلس العقد والآخر مثلا يسلم بعد شهر، فهذا يسمى ربا نسيئة، يسمى ربا نسيئة. وكذلك أيضا من ربا النسيئة، وهو الأصل الذي كان موجودا عند الجاهلية، ما يسمى قلب الدين. يعني مثلا شخص أقرض شخصا 1000 درهم، قال تسددها بعد سنة، اكتملت السنة وجاء إليه قال سدد الدين، قال ما عندي، فيقول له إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي الآن الدين أو تربي، أي تزيد على قدر التأخير، كل ما أخرت مثلا شهر تزيد مثلا 10 دراهم، شهرين 20، وهكذا. وهذا كله من أكل أموال الناس الباطل، لأن أخذ بغير حق، أخذ للمال بغير عوض بغير حق. فجاءت الشريعة بتحريم ذلك وذمه وبيان عقوبته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أورد أولا حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قبل الدخول في هذا الحديث مزيدا في التوضيح، الحديث الذي أشرت إليه حديث مهم جدا في فهم موضوع الربا، حديث عبادة وأيضا حديث أبي سعيد، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل. فإذا بيع ربوي بما هو متحد معه في الجنس، يعني ذهب بذهب، لابد من شرطين، لابد من شرطين: التقابض والتماثل. وإذا بيع ربوي بجنس آخر ربوي، مثلا بيع ذهب بفضة أو شعير بتمر مثلا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. لكن إذا بيع جنس ربوي بشيء آخر ليس من الأجناس الربوية، مثلا بيع تمر بشات، فهذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل. ففهم هذا الحديث يعين على ضبط هذه المسألة، وأيضا يعين على التفريق، معرفة الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق أي بالفضة إلا هاء وهاء، معنى هاء وهاء أي يدا بيد، معنى هاء وهاء أي يدا بيد، لا يشترط التماثل هنا. الذهب بالفضة اختلاف في الجنس فلا يشترط التماثل، فلو باع مثلا 10 غرامات من الذهب 40 غرام 50 غرام 60 غرام من الفضة لا حرج، لكن لا بد كما جاء في الحديث هاء وهاء، يعني خذ وسلم، هات وأعطي، يدا بيد، هذا الشرط. قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء أي يدا بيد، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وهذه كلها من الأصناف الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير. وجاء الحديث أيضا حديث عبادة وحديث أبي سعيد بذكر التمر والملح. والعلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الباقي الكيل مع كونه مطعوما، مع كونه مطعوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض أي لا تزيدوا، لا يكون هناك زيادة، بل لابد من المماثلة، غرام بغرام، 10 غرام ب10 غرامات، حتى وإن كان مثلا أحدهما لم يصنع والآخر صنع على هيئة إسورة أو على خاتم أو قلادة أو نحو ذلك، فإنه لا بد حتى وإن كان أحدهما صنع والآخر لم يصنع لا بد أن يكون مثلا بمثل، عشر مثلا غرامات بعشر غرامات لا يزيد لا قليل ولا كثير. قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد في بعضها على بعض، لا يزاد مثلا غرام غرامين، يقول زدني مثلا ثلاث غرامات لأن هذه مصنعة على شكل أسورة جميلة، وهذا الذي معك ذهب غير مصنع أو مثلا مصنع لكنه أصبح غير صالح للاستعمال يحتاج إلى أن يعاد في تصنيعه مثلا، فهذا كله حرام، لا بد أن يكون مثلا بمثل. قال ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض أي لا تزيد. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز. في الأول قوله لا تشف بعضها على بعض، لو زيد في بعضها على بعض فهذا ربا فضل، ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا نسيئة. ولا تبيع غائبا بناجز، لا تبيع غائبا أي مؤخر، بناجز أي مدفوع في الحال، أي يشترط في هذا النوع أن يكون يدا بيد، خذ وهات في في في في المجلس، مجلس العقد مجلس البيع. قال وفي لفظ إلا يدا بيد، إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، يدا بيد هذا شرط التقابض، وزنا بوزن هذا شرط التماثل، مثلا بمثل سواء بسواء هذا كله تأكيد. وجاء في بعض روايات للحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد يعني طلب زيادة فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. الآخذ المرابي الذي يأكل أموال الناس بغير حق استغلا حاجتهم وضعفهم وفقرهم، والمعطي الذي أعطاه. قال هم الآخذ والمعطي فيه يعني في الإثم سواء، قال هما في الإثم سواء. ومع ذلك بعض الجهال من العوام يقول إثم عليه، أنا محتاج وهو اللي أكل المال بالباطل وأنا دفعت له زيادة من مالي محتاجا لذلك فهو الآثم، هو الإثم عليه، هو الذي أكل مالي بغير حق، لو لم تعطيه لما أكله. ومثل ذلك تماما لعن الراشي والمرتشي، الراشي المرتشي هو الذي أكل المال بغير حق، لكن الراشي هو من دفع له الرشوة، لو لم يدفع الراشي الرشوة لما حصلت رشوة، لكنه دفع له فحرك فيه الطمع، حرك فيه الطمع، ولهذا جاء اللعن والوعيد والإثم شاملا للإثنين معا. قال الآخذ والمعطي فيه سواء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني. برني هذا نوع من أنواع التمر، وهو من أنواع الجيدة، والتمر أنواع وبعضها أفضل من بعض، حتى أقيامها في السوق متفاوتة. تجد بعض الأنواع لجودة، مثلا الكيلو الواحد مثلا بسبعين ريال، وبعضها الكيلو مثلا بخمس ريالات، فهو متفاوت في الجودة. الله يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في أوائل سورة الرعد. فالشاهد قوله سبحانه وتعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فتأتي التمور أنواع كثيرة ومختلفة، وبعضها أفضل من بعض في الأكل. الحاصل أن البرني من الأنواع الجيدة، الأنواع الفاخرة الطيبة. فيقول بلال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. بعت منه صاعين، أي من التمر الرديء، بصاع، أي من هذا التمر الجيد، ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يطعم النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا الحديث ونظائره أن الإنسان لا حرج عليه في أن يشتري الأنواع الجيدة وينتقي مثلا الأنواع الطيبة ويختار الأفضل والأجود، لا بأس بذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لا يكون في ذلك إسراف، ولا يكون أيضا على وجه المفاخرة والتبذير أو نحو ذلك، لكن كون الإنسان يختار الأجود والأفضل والأسهله والأحب لا حرج، مثل ما يدل على ذلك هذا الحديث وغيره. قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، يعني عندما سمع هذا الكلام من بلال: أوه. وهذه الكلمة يؤتى بها للتوجع أو للتفجع عندما يحصل أمر عظيم، أمر كبير، أمر خطير. أوه، يعني تقال في مثل هذا المقام لخطورة الأمر، تفجعا أو توجعا وتنبيها على خطورة الأمر. عين الربا، عين الربا، الإعادة للتأكيد، عين الربا، أي هذا ربا، هذا ربا. ونوع الربا هنا ربا فضل، نوع الربا هنا ربا فضل. قال: عين الربا لا تفعل، لما بين أن ربا نهاه عن الفعل. قال: ولكن إذا أردت أن تشتري، يعني النوع الجيد، وعندك أنواع رديئة، فبع التمر، يعني الرديء، بعه أي بالدراهم، ثم اشتري به، بعه ببيع آخر، يعني بعه بدراهم مثلا، ثم اشتري به الجيد. إذا كان مثلا عند الإنسان 20 صاع من التمر الرديء، ويريد مثلا يشتري 5 أصع من الجيد، وقيمتها في السوق واحدة، يعني لو بيع 20 صاع من الرديء مثلا قيمته 30، ولو بيع 5 من الجيد قيمته 30، قيمة واحدة، قيمة بالريالات أو بالدراهم تكون مثلا واحدة، فلا يبيع 20 بالخمسة، 20 صاع ب5 صاع، لأن هذا ربا، لكن بيعه بالدراهم، بيع 20 صاع بالدراهم، وبالخمسة وبالدراهم اشتري 5 أو 4 أو 3 أصع من التمر الجيد. قال: ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. من فوائد الحديث التي نبه عليها العلماء وهي فائدة عظيمة تتعلق بالعالم والمفتي والموجه عندما كذلك الخطيب عندما ينهى عن أمر محرم ينبغي مع النهي أن يرشد إلى البديل الشرعي الصحيح، ما تذكر له المحرم وتتركه وليس عنده علم ما يدري ماذا يفعل، وإنما تنهى عن المحرم وتبين له المسلك الشرعي المسلك الصحيح المسلك الذي لا محذور فيه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فهذه طريقة مهمة جدا في التربية والتعليم، عندما ينهى عن أمر يبين لمن نهي عنه الطريقة الصحيحة والمسلك الصحيح كما هو في هذا الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، صحابيين جليلين، سألت البراء وزيد عن الصرف، وهذا يتعلق بالمسألة الثانية في هذا الباب، الباب في الربا والصرف. والصرف هو بيع الأثمان، الصرف هو بيع الأثمان، فهذا الحديث يتعلق بذلك. قال: سألته عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. يعني سألهما كلاهما موجود في المجلس، زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فسألهما فكان كل واحد منهم يقول: هذا خير مني، اسأل هذا، يحيل على الآخر. وهذا في فضل الصحابة وتواضعهم وتدافعهم أيضا الفتية وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن بيع الذهب بالورق دينا، بيع الذهب بالورق، الذهب بالفضة، وهذا هو الصرف، الصرف بيع الأثمان، الصرف بيع الأثمان. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وهذا النهي لكونهما اجتمعا في علة الربا فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض، وإلا صار من ربا النسيئة، إذا لم يحصل تقابض صار هذا من ربا النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل، فيشترط فيها المثلية، ويشترط أيضا فيها كما تقدم التقابض. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد فيها من شرطين: التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. لكن إذا أراد أن يشتري فضة بذهب، إذا أراد أن يشتري فضة بذهب قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، الفضة بالذهب كيف شئنا. ما المراد بكيف شئنا؟ يعني حتى وإن كان فيه تفاضل، حتى وإن كان فيه تفاضل، يعني مثلا 10 غرامات ذهب بخمسين غرام فضة، 10 غرامات ذهب بخمسين غرام فضة لا بأس. قال وأمرنا أن نشتري الذهب الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. يعني لا يشترط التماثل، التساوي في الوزن لا يشترط، هذا معنى قوله كيف شئنا. قال فسأله رجل قال يدا بيد؟ قال نعم. قال هكذا سمعت، قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن إذا كان ذهب بفضة فلا يشترط التماثل، ولكن يشترط التقابض، يشترط التقابض أن يكون يدا بيد، فإذا لم يكن تقابض فهذا من ربا النسيئة. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية، الريالات والجنيهات والدولارات ونحو ذلك، فهذه بدل عن الذهب والفضة، بدل عن النقدين، والبدل حكمه حكم المبدل، البدل حكمه حكم المبدل. ولهذا لا يجوز مثلا أن يصرف مثلا الريالات بالريالات إلا بالتماثل، يعني والتقابض، مثلا 100 بـ100 ما يجوز، 100 بـ110، واحد مثلا معه ريالات مثلا قديمة وآخر معه مثلا ريالات جديدة فيأخذ منه ويزيده مقابلا هذه مثلا قديمة أو هذه جديدة أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز، وإنما لا بد فيها مثل ما هي بدل عنه. فالريالات والجنيهات والدولارات وغيرها هذه بدل عن الذهب والفضة، والبدل حكمه حكم المبدل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يمن علينا أجمعين بالرزق الطيب، وأن يعيذنا من الأموال الخبيثة، وأن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.